بسم الله الرحمن الرحيم. سائلان فاضلان يطلبان معرفة ضوابط الإخبار عن الله تبارك وتعالى. أقول أيها الفاضلان، الإخبار عن الله تبارك وتعالى لا يجوز بإطلاق، وإنما يشترط لجوازه أمور. الأمر الأول، يجوز أن تخبر عن الله تبارك وتعالى بالاسم والصفة والفعل. لذلك نقول بأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به. الأمر الثاني، يجوز الإخبار عن الله تبارك وتعالى باسم معناه حسن ليس بسيء، أو باسم ليس معناه سيئا، فيخبر عنه تبارك وتعالى بأنه شيء موجود معلوم مراد ولا يسمى بهذه الأسماء. الأمر الثالث، الإخبار عن الله تبارك وتعالى بهذه الأمور التي ذكرتها لا بد أن نقتصر فيه على الحاجة، كتفهيم الناس، تيسير التعبير عن المعنى، الرد على المخالف. يعني المخالف لو قال لنا إن الله تبارك وتعالى لا يسمى بشيء، أو ليس هو قديم، أو ليس موجودا، أو ليس ذاتا قائمة بنفسها، فنقول بل هو سبحانه وتعالى قديم موجود وهو ذات قائمة بنفسها، بمعنى أننا نخبر عن الله تبارك وتعالى بهذا. كذلك لو قال لنا المخالف إن الله ليس بشيء، نقول لا بل هو شيء، فهذا مما هو سائغ، يعني أن نخبر عن الله تبارك وتعالى بأسماء ليس معناها سيئا. الأمر الرابع أو الضابط الرابع، أن الله تبارك وتعالى إذا أخبر عنه سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ فإنه لا يدعى بها، لا يدعى بها، وإنما لا يجوز الدعاء بالمخبر به عن الله، وإنما يدعى الله تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى فقط. إذن عرفنا الآن الضوابط. الإخبار عن الله تبارك وتعالى لا يكون باسم سيء، لكن يمكن أن يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء وإن لم يحكم بحسنه، ولا يدعى بهذه الألفاظ التي أخبرنا بها عنه سبحانه وتعالى، وإنما يدعى بأسمائه الحسنى، ولا نخبر بهذه الألفاظ إلا عند الحاجة، إن نريد أن نترجم معاني أسمائه سبحانه وتعالى إلى غير اللغة العربية، أو نريد أن نرد على المخالف، أو نحو ذلك من الضوابط التي ذكرها العلماء. والله تعالى أعلم.